بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول شرح الشيخ صالح الشيخ على متن الطحاوية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا والدرس 57 من تعليقات العلامة الشيخ صالح آل الشيخ بارك الله فيه على العقيدة الطحاوية لإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام حفظه الله تعالى. قال: محيط بكل شيء وفوقه، يعني أن الرب عز وجل موصوف بإحاطته لكل شيء، وأنه سبحانه فوق كل شيء، وهذه الإحاطة يأتي بيانها بالتفصيل. ومعناها أن الرب عز وجل محيط بصفاته بكل شيء، بعظمته عز وجل وبقدرته وبعلمه، فهو سبحانه بكل شيء محيط. قال: وفوقه، يعني أن الله عز وجل موصوف بالعلو المطلق، علو الذات والفوقية المطلقة، فوقية الذات له سبحانه، وكذلك علو وفوقية الصفات. نعم، فمعنى علوه سبحانه وتعالى يراد به علو الذات وعلو الصفات. علو الذات أي أنه سبحانه وتعالى استوى على عرشه عز وجل كما يليق بجلاله، بائن من خلقه غير مخالص له، كما أخبر عن نفسه: الرحمن على العرش استوى. هذا علو الذات. وعلو الصفات، وهذا على قسمين: علو قدر وشأن، وعلو قهر. فهو القاهر فوق عباده، وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. إذا الله سبحانه وتعالى عالم بذاته وعالم بصفاته. نعم. قال بعدها: وقد أعجز عز وجل عن الإحاطة خلقه، يعني أن الله عز وجل لعظم قدرته ولكماله في غناه لا أحد ولا شيء يحيط به، كما قال عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقال لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فإحاطة الرؤية بالله عز وجل ممتنعة. هذا واحد. إحاطة الرؤية بالله سبحانه وتعالى ممتنعة، وليس وقوع الرؤية. خلي بالك، إحاطة الرؤية وليس وقوع الرؤية. فوقوع الرؤية ثابت بنص الكتاب وبنص السنة وبإجماع أهل السنة. طيب، أما الإحاطة، إحاطة الرؤية، فهذا لا يستطيع أحد، لأن من ذا الذي يحيط بربه سبحانه وتعالى حتى ولو رأى؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فإذا كنا أصلا لا نستطيع الإحاطة بمخلوق، فكيف بالخالق؟ فنحن نرى القمر ولكن لا نحيط به. حال الرؤية مع أنه مخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فإثبات الرؤية شيء، وإثبات الإحاطة شيء آخر. نعم. لهذا: تراه الأبصار ولا تدركه الأبصار. تراه ولا تدركه. نعم. وإحاطة العلم بالله عز وجل ممتنعة. إحاطة العلم به سبحانه ممتنعة. من ذا الذي يحيط علما بربه بأسماء وصفاته بكماله بغناه؟ من ذا الذي يحيط بذلك؟ قال سبحانه: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. نعم. ولا يحيطون به علما. يبقى إحاطة الرؤية هذه ممتنعة، إحاطة العلم هذه ممتنعة. نعم. وإحاطة القدرة بالله عز وجل ممتنعة. إذن هذا قول الطحاوي: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، ما يستطيع الخلق الإحاطة به سبحانه وتعالى. وليس معنى أعجز عن الإحاطة يعني أنهم يمكن الإحاطة ولكن الله أعجزه، والمعنى: وقد عجز عن الإحاطة خلقه. نعم. إذن فالعباد مهما بلغ شأنهم فيما أعطاهم الله من القوة فإنهم أحقر وأضعف وأذل لله عز وجل من أن يحيطوا به عز وجل علما أو يحيطوا به وصفا أو يحيطوا به عز وجل قدرة إلى آخر ذلك، بل هو سبحانه المتصف بصفات الكمال. وهذا من الطحاوي رحمه الله تقرير لعقيدة عظيمة من عقائد أهل السنة والجماعة مخالفة للمعتزلة والخوارج والرافضة والأشاعرة وطوائف كثيرة من الصفاتية ومن غيرهم. وفي هذه الجملة مسائل لبسط الكلام عليها. المسألة الأولى في قوله وهو مستغن عن العرش، مستغن من الغنى وهو عدم الحاجة. والله عز وجل نحن نثبت استواء الله الاستواء له سبحانه وتعالى على العرش، لكنه سبحانه وتعالى غني عن العرش، فهو لا يحتاج إلى شيء من خلقه، والعرش مخلوق، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء مخلوق ولا يحيط به شيء مخلوق، فهو مستغن عن العرش ولا يحيط به سبحانه وتعالى ولا يحيط به العرش، فالله أكبر من كل شيء. نعم. مستغن من الغنى. نقول في الاستواء إيه؟ الاستواء غير مجهول، والكيف غير إيه؟ معقول. نعم. مستغن من الغنى وهو عدم الحاجة، والله عز وجل سمى نفسه بالغني كما في قوله سبحانه هو الغني الحميد، وفي قوله إن الله لغني عن العالمين، وفي قوله فإن الله غني عن العالمين، وفي قوله أيضا عز وجل وكان الله غنيا حميدا، ونحو ذلك من الآيات. فهو سبحانه موصوف بالغنى ومن أسمائه الغني. نعم. المسألة الثانية استغناؤه عز وجل عن العرش وما دونه يقتضي أن العرش وما دونه محتاج إليه ومفتكر إلى الرب عز وجل، وهذا له جهتان. الجهة الأولى أن العرش وما دونه مفتكر لله عز وجل، لأن له قوامه له لأنه لا قوامة له ولا قيام له بنفسه، فهو محمول له قوائم كما مر معنا في وصفه، وهو محمول والذي يحمله خلق سخرهم الله عز وجل لحمله وأقدرهم على ذلك، فقدرتهم في حمل العرش واستقراره وفي بقائه وقيامه إنما هو بقدرة الله عز وجل، فهذا نوع من الحاجة. نعم. يعني العرش وحملة العرش كلها أولئك محتاجون إلى الرب سبحانه وتعالى، والله عز وجل غني عن العرش وعن حملة العرش، بل وغني عن عباده كلهم، لذا خلقهم الله سبحانه وتعالى وهو غني عنهم، ولا قدرة لهم إلا بما أقدرهم الله تبارك وتعالى عليه، فكيف يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى خلقه وهو الذي خلقهم؟ فهم مفتقرون إليه في كل شيء، مفتقرون إليه في أي شيء يمكن أن أستغني عن الله سبحانه وتعالى فيه. خلقنا الله عز وجل، وهل ينتفع بنا أبدا أو بطاعتنا حتى؟ أبدا، بل هو سبحانه وتعالى له الكمال المطلق عز وجل لا يحتاج. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لو كل الخلق على عبادة واحدة، لكن احنا مفتقرون الى الله في كل شيء، كل شيء، حركة اليد نحن فقراء الى الله فيها سبحانه وتعالى، سمع، البصر، كل هذا فقراء الى الله سبحانه وتعالى فيه. اذا اعطانا الله البصر ثم سلب منا البصر، فمن ذا الذي يملك ربه؟ يبقى انت فقير. الكلام، لو واحد خلق هكذا بلا كلام او كان يتكلم ثم اصيب بالبكر، طيب من ذا الذي يملك رد الكلام إليه؟ لا أحد. إذن أنت مفتقر يا الله سبحانه وتعالى في كل شيء. لهذا قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فهو الغني من كل وجه ونحن الفقراء من كل وجه. يبقى لا يظن واحد أن الله إذ استوى على عرشه أنه محتاج إلى العرش، ولهذا دي حجج العقلية اللي منع بها هؤلاء الاستواء. لك مش حاجة اسمها استواء، ليه يا جماعة مش استواء؟ لك لأنه يقتضي ذلك، يلزم من ذلك، هذا لازم بقى الباطل، زي لوازم إبليس خلقتني من نار وخلقته من طين وأبى السجود لربي سبحانه بهذه اللوازم، طالما انك خلقتني من نار وخلقته من طين يلزم من ذلك انه الذي يسجد لي، مش انا اللي بسجد له، قياس وفاسد برضو يلزم من استواء الله على العرش. لو اثبتنا الاستواء هما كده يقولوا يلزم من ذلك حاجة الله الى العرش، احاطة العرش بالله. مين قال لكم كده؟ الله قيوم، فهو قائم بنفسه مقيم لغيره، فالعرش قائم بقدرته سبحانه وتعالى، ولا يقوم العرش بنفسه، فكيف يحتاج الله إلى العرش وهو الذي خلق العرش؟ نعم. الجهة الثانية أن كل شيء عبد لله عز وجل، ومن ذلك العرش، فالعرش من مخلوقات الله الذي تعبده وتسبحه وتذل له عز وجل، وكذلك حملة العرش، وكذلك من في السماوات ومن في الأرض، وكذلك ما في السماوات وما في الأرض. وقد قال الله عز وجل: من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. نعم، مسخر مذلل له سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس. نعم. وقال أيضا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فقوله وإن من شيء هذه نكرة جاءت في سياق النفي بإن، لأن إن هنا بمعنى ما، وإلا بعدها حاصرة أو قاصرة، فيكون المعنى ما من شيء إلا يسبح بحمده. ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا نعرف اللغة، لغة التسبيح. نعم. والعرش شيء، وتسبيحه بحمد الله عز وجل نوع من الذل والعبودية له عز وجل، والعبودية والذل معنى من معاني الافتقار إلى الرب عز وجل وتقدست أسماؤه. وفي هذا تنبيه للعباد بعامة أن هذا المخلوق العظيم الذي الكرسي بالنسبة إليه كالحلقة الملقاة في فلات من الأرض، والكرسي والسماوات السبع بالنسبة إليه كما جاء في كلام السلف كدراهم سبعة ألقيت في ترس أو كحلقات ألقيت في ترس، والأرض صغيرة بالنسبة للسماوات، فإن هذا يعني أنك أيها العبد أيها الإنسان المخلوق الضعيف الذي تعرف ضعفك تنظر إلى العرش الذي هو مفتقر إلى الله عز وجل، مسبح ذال منيب إلى ربه عز وجل، كيف أنه لا يستغني عن مولاه، وكيف أنه يسبح ويحمده ويذل لله عز وجل. فهذا المخلوق الضعيف جدا الذي هو الإنسان وابتلي بالتكليف لا شك أنه أولى بالذل لله، لأنه ضعيف جدا ومفتقر للغاية. سبحان الله. يعني أين أنت في هذا الكون؟ أو من أنت في هذا الكون؟ من أنت أيها الإنسان في هذا الكون؟ إذا كانت السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في أرض صحراء واسعة رامية الأطراف، والكرسي بالنسبة للعرش كذلك كسبعة دراهم ألقيت في فلات، هل أحد يبصرها ولا يراها؟ لا شيء. وإذا كان مع ذلك فالعرش يسبح لأنه داخل في قوله وإن من شيء لا يسبح بحمده، مفتقر عبد ذليل أو معبد لو سبحانه مسخر. فأين أنت؟ أين أنت في الأراضين السبع؟ أو من أنت في الأراضين السبع؟ وما أرضك في السماوات السبع، وما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي، وما الكرسي في العرش. فمن أنت؟ من أنت؟ أتدري من أنت؟ أنت أكرم مخلوق لو عبدت الله. شوف على الصغر الحجم، لكن الله ابتلاك بالتكليف فصرت بذلك عظيما إن أطعت. شوف أنت فين من الأراضين، فين من أرض واحدة فضلا عن الأراضين، ثم أرضك أين هي في سماء واحدة فضلا عن سبع سماوات، ثم الأراضون والسماوات في الكرسي، ثم الكرسي في العرش، يعني أنت حجما ولا شيء ولا شيء ولا جميع يعني الآلات والأدوات تجيبك كده ولا حتى ولا شيء ولا شيء. من أنت يعني؟ من أنت؟ أنت فرد. من أنت؟ إذا كانت أرضك ولا شيء في الكرسي والكرسي في العرش، لكن مع ذلك أنت مخلوق تعرفك الملائكة، أنت مخلوق تشيع جنازتك كالملائكة، أنت مخلوق يذكرك الله في نفسك ويذكرك الله في من عندك، أنت مخلوق تتلقاك الملائكة سلام عليكم طبتم، أنت مخلوق حملات العرش تستغفر لك، أنت مخلوق الكون يشهد لك من سماء وأرض. فأنت وإن صورت حجما لكن عظمت قدرا، لكن بطاعتك لمولاك وربك سبحانه وتعالى أنت ولا شيء حجما، لكن أنت عظيم عظيم جدا إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى. أما إذا عصيته وفجرت وابتعدت وكفرت ونافقت فلا وزن لك، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن. يؤتى بالكافر رجل كافر سمين وتعظم هيئته يوم القيامة، لا لعظم قدره ولكن ليشتد ألمه، فضرسه في النار كجبل أحد وغيرض جلده مسيرة 3 أيام، كل هذا ليعظم عذابه، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. شوف انت ولا حجما لكن نزل فيك القرآن ونزل لك القرآن. امرأة تشتكي فرب العزة، أين الكرسي والعرش من رب العزة؟ فرب العزة يرسل جبريل بالوحي، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. بل غلام ينقل كلاما فلا يصدق فيه، فينزل الله سبحانه وتعالى وحيه بقوله، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. غلام صغير. فأنت وإن صغر حجمك لكن كبر قدرك، كبر قدرك إذا كنت لله سبحانه وتعالى تقيا وعبدا صالحا. يبقى أنت مش يعني أما بنقول لك أين أو من أنت في هذا، فمن أنت حجما لكن قدرا أنت أعظم من كل هذا إن عبدت الله سبحانه وتعالى. بل ما الجنة إلا لك إن اتقيت وطعت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا. نعم. فإذا النظر إلى العرش وفكر العرش إلى الله عز وجل وأن قوامة العرش على عظمه وعظم خلق السماوات وضعف نسبة خلق السماوات إلى العرش جدا، كيف الإنسان ينظر إلى نفسه؟ لا شك أنه يستفيد من هذا في قلبه وعمله أنه أولى بالافتقار إلى الله وأولى بالذل إلى الله وأولى بالعبودية لله عز وجل وتقدست أسماؤه، وهذا من ثمرات التفكر الشرعي والنظر في ملكوت السماوات والأرض والنظر أيضا فيما ذكر الله عز وجل في كتابه من أنواع خلقه التي لم نرى ومنها عرشه عز وجل وتقدست أسماؤه. الله أكبر. هذا فاتح فائدة التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ليعرض الإنسان نفسه على هذه المخلوقات ولينظر عظمة الرب، فيعظم الرب في قلب العبد ويسيح القلب سياحة شرعية. هذا فائدة النظر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات إخوان كان النبي يقرأ إذا قرأ من النوم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، وهكذا الآيات الكونية هذه عظيمة جدا إذا نظر الإنسان فيها وتدبر وتفكر فإنها تورثه تعظيما ومحبة وإجلالا له سبحانه وتعالى ومعايشة لأسماء وصفاته أسماء الحسنى وصفاته العليا. لا أن الإنسان يكون نصيبه إذا ذهب إلى هذه الأماكن ينظر في الطبيعة وكذا ليعصي الله سبحانه وتعالى، يأخذ محبوبته عشيقته إلى هذه الأماكن ليعصي الله سبحانه وتعالى، ويذهب إلى هذه الأماكن ليضجر أماكن طبيعية جميلة فيها الطبيعة خلابة وكذا، لكن لا ليتدبر لا ليتفكر لا ليعظم الرب سبحانه وتعالى بقلبه أبدا، ولكن ليعصي الله عز وجل. فنعصي الله في ملك الله وملكوت الله سبحانه وتعالى، ولا نستحضر جبروته وكبرياءه وعظمته. المسألة الثالثة في قول المؤلف هنا في وصف الرب عز وجل محيط بكل شيء وفوقه محيط، هذا الوصف الإحاطة قد جاء وصف الله عز وجل به في القرآن في عدة آيات، كما في قوله سبحانه في آخر سورة فصلت ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط، وكذلك في قوله ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا، وكذلك في قوله عز وجل والله من ورائهم محيط ونحو ذلك. والإحاطة في اللغة هي الإتيان بالشيء من جميع جهاته، يعني من جميع الجوانب، يكون مطوقا كما في قوله تعالى وأحاط بهم سرادقها، يعني جاءهم من كل جهة. وتفسير إحاطة الله عز وجل بكل شيء السلف والمفسرون منهم من يمضي وهم الأكثر عن الدخول في هذا الوصف، وصف إحاطة الله عز وجل بكل شيء، وكأنهم هربوا من أن يظن أن الإحاطة إحاطة ذات كإحاطة الفلك بما فيه وإحاطة السماوات بالأرض ونحو ذلك. ولا شك أن معنى إحاطة الذات ليس مرادا، فإن الله عز وجل فوق مخلوقاته والمخلوقات صغيرة بالنسبة لذات الله عز وجل، ولهذا أعرضوا عن الخوض في تفسيرها. وفسر طائفة من العلماء تفسيرا يوافق ما قاله السلف وما يعتقده أئمة أهل السنة في ذلك بقولهم إن الإحاطة أنواع، إحاطة بمعنى أنها إحاطة عظمة لله عز وجل، إحاطة بمعنى أنها إحاطة سعة، فالله سبحانه وصف كرسيه بأنه واسع السماوات والأرض، ووصف نفسه عز وجل بأنه واسع عز وجل الذي وسع كل شيء، إحاطة بمعنى أنها إحاطة صفات، إحاطة علم، إحاطة قدرة، إحاطة قهر، إحاطة ملك إلى غير ذلك. فهذه كلها من معاني إحاطة الرب عز وجل عباده، ولهذا أين المفر؟ فكل أحد يفر منه إلى غيره، ولكن الله عز وجل ولإحاطته بخلقه وإحاطته بجميع ملكوته عز وجل إحاطة عظمة وسعة وقدرة وعلم إلى غير ذلك، فإنه سبحانه إذا فررت منه فإنك لن تجد إلا أن تفر إليه عز وجل. الله، ففروا إلى الله. الله أكبر. الله أكبر. فر منه إلى من؟ فكل مخلوق تفر منه إلى غيره، لكن الله سبحانه وتعالى لكمال إحاطته وعظيمه قدرته وسلطانه وملكوته فستفر منه إلى من؟ ففروا إلى الله. نعم. ويقول القائل يوم القيامة أين المفر؟ لا مفر من الله إلا إليه، وهذا إذا نظر إليه العبد مع التفكر وجد نفسه تتصاغر جدا أمام ربه عز وجل، فيعظم الإيمان في قلبه ويعظم اليقين ويعظم توكله على الله، فيأنس بالله عز وجل وبما جاء من الله عز وجل حتى يصير راضيا بكل ما جاء من الله عز وجل ذالا لربه عز وجل. نعم. وكلمة شيء في قوله بكل شيء ذكرنا لكم أنها تفسر بأن الشيء ما يصح أن يعلم أو يؤول إلى أن يعلم. نعم، هذا الشيء حد الشيء ما يعلم أو ما يؤول إلى أن يعلم، هذا هو الشيء. والله عز وجل إحاطته بالأشياء منها كما ذكرنا إحاطة علم وإحاطة قدرة، فهو عز وجل عالم بكل شيء قدير على كل شيء، فإذا كلمة كل شيء هنا لأجل ما جاء في الآيات وكان الله بكل شيء محيطا ونحو ذلك لأجل ما جاء في الدليل. المسألة الرابعة وهي أعظم المسائل وأجلها في كلام الطحاوي هذا، وهي قوله في وصف الله عز وجل محيط بكل شيء وفوقه، كما ذكرت لك أن الإحاطة قد يتبادر إلى بعض الأذهان أنها إحاطة ذات، بمعنى أن الأشياء جميعا الله عز وجل سبحانه بذاته محيط بها من كل جهة، وهذه قد نفاها العلماء ولم يجعلوها تفسيرا للإحاطة، لهذا قال بعدها وفوقه، يعني أنه مع إحاطته بكل شيء فهو فوق جميع الأشياء. يعني مش إحاطة بالذات، فيلزم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يخالط مخلوقاته محيط بكل شيء بذاته، لا، هذه نفاها العلماء، ولكن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، إنما إحاطة الذات لا. نعم، لا تفسر إزاي؟ تقول يضع قدمه في النار وليس مثله شيء، إنما لو قلنا يضع وتقتضي هذا إحاطة يبقى مثله شيء من غير كيفية، نقول من غير كيفية نعلمها، يا لها كيفية لكن غير كيفية معناها يضع قدمه ينزل يتكلم يجي يفصل، كل هذا بلا كيف نعلمه، بلا كيف نعلمه. نعم، نعم. صح، طبعا طبعا طبعا. نعم، يعني اهتز العرش، هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، أن العرش اهتز. لكن أنت عايز تقول إيه؟ العرش مخلوق يهتز وله قوائم، له صفة حقيقة، أخبر منه اهتز لما اتفعل، اهتز لما اتفعل، بعد ذلك لا تفكر، يعني بعد ذلك لا تفكر. والفوقية هنا هي المسألة المشهورة العظيمة في هذه الأمة، وهي مسألة علو الله عز وجل على خلقه وفوقية الرب عز وجل على خلقه. والفوقية بمعنى العلو، فالآيات التي فيها ذكر الفوقية تفسر بالعلو، والآيات التي فيها العلو تفسر بالفوقية، ففوقية الرب عز وجل وهي علوه سبحانه على جميع خلقه، وفي قوله وفوقه مسائل لبسط الكلام عليها. المسألة الأولى أن العلو والفوقية ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى علو الذات وعلو القهر وعلو القدر والشرف. نعم، أو نستطيع نقول إلى قسمين، علو الذات وعلو الصفات، علو الصفات قهر وقدر وعلو الذات. نعم، وكذلك الفوقية، فوقية الذات وفوقية القهر وفوقية القدر والشرف. نعم، وبعض العلماء وبعض أهل العلم يقسمها إلى قسمين، إلى فوقية الذات وإلى فوقية الصفات، كذلك العلو، علو ذات وعلو صفات. والأول هو الأكثر في تفسير أهل العلم الذين دونوا شرح عقائد أهل السنة والجماعة. أولا علو الذات وفوقية الذات، وهذا معناه أن الله عز وجل فوق جميع الأشياء وأنه الأعلى سبحانه، وهذا هو الذي فسره به صلى الله عليه وسلم، ففسر الآية وهي آية سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فسر والظاهر فقال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. نعم، يبدأ علو إيه؟ الذات وفوقية الذات. الظاهر يعني الذي ليس فوقه شيء، هذا إثبات علوه سبحانه وتعالى. ثانيا فوقية القهر وعلو القهر، وهذا معناه أن الله عز وهذا معناه أنه عز وجل لا يغلب ولا يرام جنابه، بل هو عز وجل هو الذي يقهر من عداه، يملي ويستدرك ويقهر ويأخذ على غره. قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلا يستطيع الله سبحانه وتعالى شيء، أراد أن يهلك ثمودا فأهلك، عادا فأهلك، فرعون فأغرق، هل يمتنع شيء عن الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. فكلما أخذنا بذنب وإن تركناه حتى ظن أنه ثالث من قبضته سبحانه وتعالى، ففرعون طغى، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، وغير ذلك من هؤلاء الأقوام الذين ظنوا أن إمهال الله سبحانه وتعالى لهم إنما هو عدم قدرة أو هو غفلة عنهم. فلما أراد الله أخذهم سبحانه وتعالى فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. هل امتنع أحد عن الله؟ ما امتنع أحد عن الله سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى له علو القدر والقهر، وهو القاهر فوق عباده، القاهر فوق عباده. ولهذا الإنسان لا تتزعزع ثقته إذا وجد أحيانا مثلا، وقد مكن الله سبحانه وتعالى للكافرين أو لبعض الكافرين يوما أو جولة، وأعطاهم الله جولة، فلا تيأس ولا تظن أن ربك غافل، وإنما له سبحانه وتعالى الحكمة البالغة ليمحص عباده، فهو سبحانه يبتلين بهم، ولكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في ميكروباص دقهلية منع المرور في الشارع، فالأخ صاحب الميكروباص يركلنا وصف. فهو عز وجل عال علو القهر، وهو فوق خلقه فوقية قهر وجبروت وعظمة للمولى عز وجل. ثالثا علو القدر وفوقية القدر، وهذا المعنى هو الذي يثبته المبتدعة من العلو، فلا يناجعون في علو القهر والقدر والشرف، فيقولون معنى الله فوق خلقه كقول القائل الملك فوق شعبه أو الأمير فوق رعيته. يعني أقول لك مش فاهم أنه فوق رعيته يعني بذاته، ولكن يعني أنه قاهر وأنه حاكم فيه، فينفون علو الإيه؟ الذات، ينفون علو الذات. ولهذا لا تصرح بإثبات من العلو، ولكن استفسر، قل له أنت بتثبت أي علو؟ استفسر أي علو تثبته؟ هيقع هنا التمايز بين عقيدتك وعقيدتك. نعم، أيوه. إيه؟ ولا يرام جنابه، يعني أنه لا يدرك كنه عظمته سبحانه وتعالى وإجلاله عز وجل، فلا يرام يعني لا يدرك، ولا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. نعم، ولا يغالب ولا يغيب أحد ولا يقهر أحد. نعم، يعني من جهة قدره، وكقولهم العالم فوق عامة الناس من جهة القدر، وكقول القائل الذهب فوق الحديد يعني من جهة المنزلة والقدر، وهذا تفسير ناقص كما سيأتي في هذه المسائل إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية، العلو والفوقية لله عز وجل ثابت بدليل القرآن والسنة والعقل والفطرة، بل قال بعض العلماء إن في القرآن والسنة ألف دليل لإثبات علو الله عز وجل بذاته وفوقيته بذاته على خلقه، وهذا يعني أنه بالمنطوق والمفهوم يصير ألف دليل. نعم، يعني بالمنطوق بما جاءت الأدلة بالمنطوق وأيضا بالمفهوم. نعم، وقد أبدع ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا يوما ما يعني تناولها بالشرح والتعليق. نونية ابن القيم، وهذه النونية من أمتع ما كتب ابن القيم رحمه الله تعالى، قرابة 6000 بيت، 6000 بيت، لا هي أشعار ابن القيم ولا هي أشعار جبران خليل ولا هي أشعار هذا، وإنما 6000 بيت في المعتقد السلفي السني الصحيح. أطال النفس من الأبواب التي أطال فيها النفس رحمه الله تعالى مسألة العلو، وهي من أعظم مسائل العقيدة لما يترتب عليها من آثار عظيمة جدا في إثبات علوه سبحانه، علو الذات وعلو القدر والشأن. نعم، وهذا يعني أن أمر العلو ومسألة العلو والفوقية من المسائل المتواترة العظيمة التي دلالتها صريحة، بل دلالتها نصية، فدلالتها إذن قطعية. ولهذا دخل عدد من أهل العلم بل صرح عدد من أهل العلم بتكفير من أنكر علو الله عز وجل على خلقه لأجل عظم الأدلة في هذا كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الأدلة التي دلت على علو الله عز وجل على خلقه وعلى أنه سبحانه فوقهم بذاته وصفاته كثيرة جدا، لهذا ابن القيم جعلها أنواع لأجل كثرتها، جعلها 18 نوعا كل نوع تحته جملة من الأدلة في الكتاب والسنة. أنواع هذا 18 دي أنواع الأدلة أنواع. نعم. ونذكر بعضا منها وترجعون إلى الباقي. الأول أن الله عز وجل صرح سبحانه ونص على أنه فوق عباده في قوله في سورة الأنعام وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده. الثاني أنه جاء التصريح بمن قبل الفوقية في قوله سبحانه في سورة النحل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن مقتضيات اللغة أن مجيء من قبل الظرف فوق تدل بظهور على أن الفوقية فوقية ذات، لأن فوقية الصفة أو القهر أو القدر لا يؤتى فيها بمن، فلا يقال الذهب من فوق الحديد ويعنى بها صفاته. نعم اللغة تأبى هذا، من هذه تجعل الفوقية فوقية إيه؟ ذات. يخافون ربهم من فوقهم، أين الملائكة في السماء؟ في هذه الآية هم ملائكة السماء، هم في السماء، وإن كان لبعضهم وظائف في الأرض، لكن الملائكة فين؟ في السماء، هم يخافون ربهم من فوقهم. من ترفع الإشكال أن يراد بالفوقية فوقية القدر والقهر، لا يقال هذا في اللغة إذا سبق فوق بمن، فمن لا تكون إلا لفوقية الذات ليس لفوقية الصفات. شبه اللغة السلفية، اللغة تنفع صاحبها على المفهوم السلفي، نعم، إنما ممكن تضل باللغة، زي ما اللي بيدرس في كليات اللغة العربية لا يمكن يدرس في علم البلاغة بجميع أنواع البيان والبديع، لا يمكن يدرس في هذا منهج أهل السنة والجماعة، إنما التحريف تحريف النصوص وغير ذلك. فاستوى بمعنى استولى عند جميع دكاترة البلاغ إلا من درس المنهج السلفي، إلا من درس المنهج السلفي لا يمكن أن يدرس استوى بمعنى استولى، مش مثلا هو مستلفي بس يشوف اللغة بتقول إيه، أبدا ملوش دعوة، استوى استولى على طول إلا إذا كان أخ سلفي بدرس بلاغ، لكن لا يمكن تسمع من واحد تفسيرا إلا هذا. يد الله فوق أيديه بل يدهم ولتصنع على عين تجري بها عيوننا، كل هذا على التحريف الذي ينفي الصفة، الذي في نفي الصفة. نعم. لكن اللغة تجمل بتعلقها بالعقيدة السلفية، تعظم بقى اللغة دي، اللغة الخاصة، إذا كان امرؤ القيس وإذا كان النابغة وإذا كان فحول العرب قد تكلموا وأصبح حجة في اللغة، فإننا نقول بعد الإسلام نعتذر عن هذه الفصاحة لننتقل إلى فصاحة الهداية وإلى فصاحة الاستقامة، فلسنا في حاجة إلى غزل صريح أو عفيف، ولسنا في حاجة إلى بكاء على الأطلال وإلى مناشدة الجدران وإلى هوس العقول، وإنما نحن في لغة جميلة نفهم بها كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هنا تعظم بقى اللغة، هذه بقى لغة الصحابة، لغة النبي صلى الله عليه وسلم، لغة السلف الصالح، اللغة اللي ما فيها مطعم، اللغة اللي ما فيها أوجه شاذة، إنما هي اللغة السليمة الصحيحة. فنحن نستفيد فصاحة لكن نسبغ على هذه الفصاحة سربال الهداية والاستقامة لتتحول اللغة إلى عقود صلاح يفهم بها الإنسان مراد ربي في القرآن ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة، فلا تخبط ولا اعوجاج ولا انتصار، فلسنا على مذهب كوفيين ولا بصريين، وإنما نحن على مذهب سلفنا الصالح حين تتعلق اللغة لتكون دليلا على مراد الله سبحانه وتعالى من كتابه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا اللغة جدا مهمة في غاية الأهمية في فهم العقيدة، مهمة جدا، باب مهم. ولهذا نقول الأشعار لن يتغلب عليك إلا من جهة اللغة، لن يتغلب عليك إلا من جهة اللغة، فلابد أن تسد الأبواب وأن تعلمه. قل له اللغة بتاعتك ديت اللي فيها بقى المجاز والحقيقة وعلم البلد، هذه اللغة بتاعتك ديت لابد أن نخضعها للنصوص الشرعية. تعال بقى احنا نفهمك يعني ايه تجري بأعينها، تعال نفهمك يعني ايه يد الله فوق أيديهم، تعال نفهمك قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، تعال نفهمك هذه النصوص، تعال نفهمك يعني الرحمن على العرش استوى، نفهمك اللغة الصحيحة التي ينبغي أن تدرسها بجانب الاعتقاد. فلغتنا جميلة لأنها لغة القرآن، لكن لغتنا جميلة على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ ننظر إلى الإيه شوف الزمخشري عالم بارع فحل من فحول اللغة، لكن تراه يرصد ليكون من أئمة الزيغ والضلال فيما يتعلق بهذا الأبواب، بهذه الأبواب فين الفصاحة والبلاغة ما شفعت له. تعال ابن القيم رحمه الله تعالى ترتقي به بقى فصاحته في 6000 بيت وهو يجول بك يمنة ويسرة في المعتقد السلفي الصحيح لينفعك وليشرح صدرك بهذه اللغة الجميلة. نعم. فلا يقال الذهب من فوق الحديد ويعنى به صفاته، أو الملك من فوق الرعية ويعنى بها من الصفات. إذا أتي بمن في اللغة قبل الظرف فوق فإنها تدل على فوقية المكان أو فوقية الذات لله عز وجل، يعني فوقية الذات لأي شيء، وفي الآية فوقية الذات لله عز وجل. فإذا قوله سبحانه لما وصف الملائكة بأنهم يعرجون يخافون ربهم يعني أو يعرجون ماشي يعرجون إلى السماء وأنهم يسبحون، قال يخافون ربهم من فوقهم يعني الذي هو فوقهم بذاته عز وجل وتقدست أسماؤه. الثالث أنه سبحانه ذكر أن الملائكة تعرض إليه فقال سبحانه. طيب يعني سبق ذكر الأدلة هذه لكم، يعني تعرج الملائكة والروح إليه، هذا يعني في علو الله سبحانه وتعالى. وأيضا قوله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهذا أيضا إثبات العلو الذات. وأنه سبحانه ذكر أنه اختص بعض عباده بأن جعلهم عنده، ومن ذلك الملائكة، قال سبحانه ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. وهذه العندية هي عندية إيه؟ علو وفوقية. كذلك وصفه سبحانه وتعالى الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. نعم. كذلك قوله سبحانه نزل به الروح الأمين، والنزول لما يكون من علو. طيب المسألة الثالثة. المسألة الثالثة دلالة السنة على فوقية الله عز وجل، أيضا جاءت الأدلة فيها كثيرة جدا، فقوله صلى الله عليه وسلم وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وكقوله والعرش فوق سماواته والله فوق ذلك. ده صريح. العرش فين؟ فوق السماء. فوق السماء ولا في الأرض؟ فوق السماء. هذا بإجماع. طيب ولما كان العرش فوق والله فوق العرش يبقى الله فين؟ نعم يبقى هذا صريح. نعم. في الحديث الذي مر معنا البحث فيه أن أهل السنة يستدلون منه بهذا القدر الثبوتي في أدلة أخرى، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يشير إلى السماء ثم ينكث بإصبعه الأرض قال اللهم هل بلغت اللهم فاشهد. نعم ويشير إلى السماء، وإذا دليل إيه فعلي على علو، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت بقوله علو الله سبحانه وتعالى وأثبت بفعله وجمع بين قوله وفعله، فلا دليل على علوه سبحانه وتعالى من قوله صلى الله عليه وسلم قولية فعلية وقولية فعلية. نعم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الجارية لما سألها أين الله قالت في السماء، قال صلى الله عليه وسلم لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. والأدلة على علو الله عز وجل في السنة كثيرة. يقول لك لا الحديث ضعيف يا جماعة مسلم لك لا ضعيف عايزين يضعفوا الحديث يضعفوا، عايزين يجيبوا حديث مكذوب ويخلوه في البخاري يجيبوا خلوه في البخاري. وخلي بالكم خلوا انتبهوا الكلمة في البخاري في مسلم وصفحة رقم كذا والكتاب بقول كذا، الكلام ده بقى وسيلة التطويق الكذب الحديث الآن. يعني أنا أقول حديث دلوقتي أنا أعرف الفضائيات طبعا ما حدش يمسك الكتاب واخد بالك، أجيب أي حاجة أنا عاوزها وأقول هذا ثابت في البخاري رواه البخاري ومسلم وأحمد بسند صحيح ورواه الحاكم وقال صحيح هنا على شرط الشيخين ولا أنت عارف حاجة أنت تبحث. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني باب كذا صفحة كذا، يبقى إذا كنت بقى شاطر ابحث افتح الايه المغني. وهذا ذكره ابو نعيم في الحلية وهذا في صنف عبد الرزاق وهذا كذا وقد حسنه فلان وصححه فلان. مين بقى اللي ممكن يبحث؟ واحد كل مليون بنقص الواحد. والناس تقول ياه ده هذا الحديث في البخاري، ده هذا الحديث في مسلم، ده هذا الحديث كذا، ده كلام موثق كلام علمي. اذكر احد المنتثرين يعني للدعوه احنا في السعوديه فحب يجمع له ورشين حلوين، فاذا به يذكر الاشياء بارقام بارقام الصفحات، وطبعا مش كل واحد ايه حتى بهر به الناس منهم يعني كثير من الاخوه بهروا به، وان هو كان مخرج سينمائي وتاب الى الله وقعد بقولك وممثل فلاني كنت معاه وقال له يعني دخل بقى مدخلين، يعني مدخل ان هو كان راجل مخرج سينمائي والناس طبعا تتعلق مخرج تائب ده لوحدها 70% تعاصر، يعني مخرج تائب هتطلع تاخد قوت عيالك الحمد لله الذي كفى الأمة شره تطلع قوت عيالك وتديله مخرج تائب. وبعدين مش مخرج يعني مش مثلا في قصر الثقافه بتاع كفر الشيخ ولا قصر الثقافه بتاع مصر، لا ده مخرج عمال يقول لك كبار الممثلين كان يعني معاهم وينقل مقدوش رصين في هذا. ثم هذا المخرج بقى سائل تحاول يطالب علم يذكر الرقم والصفحه وفي النهايه طلع نصاب عالمي نصاب عالمي. واذكر يعني سنتها كان الشيخ صفوت نور الدين الله يرحمه في الحرم صار يتمثل بين يعني يفكه من ايدي هؤلاء الذين احاطوا به. فانتبهوا هذا اسلوب جديد لترويج هذه البضاعات الفاسده الباطله المكذوبه، الرقم والصفحه والاحاله والكلام ده كله اوعى تغتر به. اوعى اذا رايت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقه حتى تعرض امره على الايه الكتاب. اذا رايته يذكر المغني ويذكر المحلى ويذكر الدواوين هذه لا تصدقه حتى تعرض امره على الكتاب. هو ايه اصلا جاي من ايه هويته ايه يملا العرش ويزيد؟ لا لا تقول هذا، هذا المصطلح مين اللي قال يملا العرش ويزيد؟ الله اكبر من كل شيء. المسألة الرابعة وهي في الدلالات العقلية، دلالات العقل على علو الله عز وجل. يبقى هذه دلالة النص والثانية دلالة العقل. نعم. المسألة الرابعة وهي في الدلالات العقلية، دلالات العقل على علو الله عز وجل بذاته على خلقه. ودلالات العقل متنوعة وكثيرة لكن نكتفي منها بدليل عقلي واحد هو أن الله عز وجل موجود عز وجل بالاتفاق، يعني كل من أثبت الله عز وجل أثبت وجوده، حتى جهم الذي ينفي جميع الصفات يثبت وجود الله عز وجل. فنقول لجميع هذه الفئات أن الوجود قدر مشترك. إن الوجود صلى الله عليه. فنقول لجميع هذه الفئات إن الوجود قدر مشترك، فالله عز وجل موجود وخلق الله عز وجل أيضا موجودون، وهذان الوجودان إما أن يتمايزا وإما أن يتداخلا، فإن تداخلا يعني صار أحدهما داخل الآخر، إما أن يكون الخلق محيطون والله عز وجل في إما يكون الخلق محيطين والله عز وجل في داخل خلقه، وإما أن يكون الخلق في داخل الله عز وجل. خلق الله عز وجل والكائنات منها أشياء مستقبحة ومستقذرة وقبيحة مثل النجاسات ومثل القاذورات ومثل الأشياء التي لا يصرح بها ونحو ذلك استكبارا واستهجانا، وبعض المخلوقات السيئة ونحو ذلك. وهذه لا أحد من جميع من يبحث هذه المسائل يقول بجواز أن تكون في داخل الله عز وجل. فإذا تحصل الأمر إلى أنه فإذا تحصل الأمر إلى أنه يتعين أن يكون الله عز وجل عاليا على خلقه، لأن الاختلاط يقتضي هذا المعنى العقلي الفاسد، وكون الله عز وجل في داخل خلقه هذا فيه نقص لله عز وجل، وهذا برهان عقلي صحيح، وذلك لأنه مبني على مقدمتين، وهاتان المقدمتان إثباتهما مشترك بين جميع الجهات. المقدمة الأولى وجود الله عز وجل، المقدمة الثانية تنزه الله عز وجل عن أن يكون في داخله شيء مما يستقبح أو يستكبر. نعم، يعني هل الخلق محيطون به سبحانه والله في داخل خلقه، أو العكس أن يكون الخلق في داخل الله؟ عقلا لا يستقيم هذا ولا يستقيم هذا، لأن الخلق منه أشياء مستقبحة ومستقذرة، وهذا لا يكون داخل الله، ولا الله سبحانه وتعالى داخل هذه الأشياء. حتى عند من يقول إن الله في كل مكان، ينزه أن يكون في الأماكن القذرة والأماكن المستقبحة. نعم. المسألة الخامسة وهي في الدليل الفطري، والدليل الفطري لعلو الله عز وجل هو أنه كل أحد يحس من فطرته، سواء علم الدين أو لم يعلم الدين، علم أو لم يعلم، أن قلبه عند الحاجة وعند الرغب إلى الله عز وجل، وعند اقتطاع الأسباب وبقاء لطف الله عز وجل، أنه يتجه القلب إلى العلو، وهذا شيء فطري مغروس في الإنسان. ولهذا ذكر شارح الطحاوية وقد نقله أيضا غيره قصة الزاهد الأثري الهمداني مع أبي المعالي الجويني الذي يلقب بإمام الحرمين، حيث ذكر إمام الحرمين في درسه نفي علو الله عز وجل على خلقه علو الذات، وأن المراد بذلك علو القهر وعلو القدر. وعلى فكرة هؤلاء مع كونهم أذكياء لكن يتناقلون مثل هذه العقائد تناقلا يعني تقليديا، لا يفكروا، بينكر تقليد، أخذ من إمامه هذا الكلام ونشر ولا يفكر ولا يلتفت إلى النصوص. لكن أنت سبحان الله منهجك قائم على الدليل، حتى لو أنك الآن مثلا استفدت من أدلة العالم الذي يذكره لك، لكن أنت لك تمييز ونظر في هذه الأدلة وقلبك ينشرح، لست تشعر أنها أدلة تملى عليك بدون قناعة، لست تشعر هذا. نعم. فقال له الشيخ الهمداني: يا أستاذ، وكلمة أستاذ في الزمن الأول تطلق على من أجاد فنا من الفنون، وأما كلمة الشيخ فتطلق على من له مكانة وديانة وورع وخوف من الله عز وجل. فقال له: يا أستاذ، لإجادته فن الكلام، أخبرني عن هذه الضرورة التي أجدها في نفسي، وهي أني أطلب العلو إذا احتجت إلى الله عز وجل. يعني أجدني مضطرا لهذا، شيء في نفسي فطرة تضطرني إلى علوه سبحانه، حينما أحتاج إلى شيء ما أشعر في نفسي أنني أريد أن ألتفت عن يميني ولا عن شمالي، أجد نفسي هكذا مضطرا إلى أنظر إلى السماء هكذا باضطرار. ولهذا العاصي والفاجر والكافر وغير الكافر ينظر، شوف أنتم مثلا لعبة الكورة ولا اللي هم غير مسلمين، يعني يجد نفسه مضطر، هذا دليل فطرة. نعم. فقال أبو المعالي: حيرني الهمداني حيرني وما جابلوش نص في كتاب السنة، يعني حيره من غير نص في كتاب السنة، هذه دلالة فطرة. قال له: أخبرني يا أستاذ، يا صاحب الفنون والعلوم والكلام، عن الضرورة التي أجدها في نفسي، وهي أني أطلب العلو إذا احتجت إلى الله. طبعا ما يقدرش الجواني يقول ما فيش حاجة اسمها ده كلام هوس، لأنه هو نفسه الجواني يجد نفسه مضطرا إلى هذا، يعني فطرته، فطرة كل إنسان هكذا، فطرة كل إنسان تضطر إلى هذا. فما بالك بقى لو أنه أتى بالأدلة من الكتاب والسنة والعقل وغير ذلك. نعم. لأن قوله بنفي العلو لله عز وجل هذا مناف للفطرة، فلما استدل عليه بالفطرة قال حيرني الهمداني. وقد ذكر بعض من صنف في الرحلات كما ذكرته لكم في هذه الدروس، ذكروا أن وفدا من الخليفة العباسي ذهب إلى روسيا، يعني إلى بلاد الترك التي هي روسيا الآن، وقالوا وجدنا أناسا لا يعبدون الله عز وجل وليس عندهم رسالة يريدون أن يشرحوا لهم الإسلام. قالوا ولكن وجدناهم أنهم إذا أصابتهم شدة وعواتي إما من المطر ونحوه ومن قحط ونحو ذلك خرجوا إلى الفلات ورفعوا أيديهم إلى السماء ونظروا إلى السماء وهمهمون كأنهم يطلبون الفرج ممن هو في السماء، وهذا أمر مركوز في الفطرة كما ذكرنا لك. إذن دليل علو الله عز وجل وفوقية الرب عز وجل دليل من القرآن والسنة ومن العقل ومن الفطرة. ولهذا الذي انخرمت عنده هذه العقيدة زي يعني الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، رأينا بعضهم وإحنا في المملكة هؤلاء الذين يعني يقولون بأن الله في كل مكان من الأعاجم بالذات زي الباكستانيين والأفغان وكذا، تجد إذا دعا يفعل هكذا، يعني يفعل يده هكذا ثم ينظر عن يمينه وعن شماله، ينظر عن يمينه وعن شماله لأنه يعتقد أن الله في كل مكان، ما يدعو هكذا وإنما يدعو هكذا يجعل يديه ملتصقتين هكذا ثم ينظر عن يمين وعن شمال. كان بعض المشايخ ممن يعني له جرأة في ذلك، أول ما هما دائما يقولوا كده قبل ما أول ما يسلموا، واحد يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وبعدين يضع اليدين هكذا ويبص إيه عن يمين وعن شمال. فكان الشيخ ده جريء جدا من المشايخ، يعني جريئة جدا ما شاء الله. فأول ما يرى واحد كده تعال تعال، ثم يقول لماذا تفعل ذلك؟ طبعا الأعجمي هناك عاوز يفهم بيفهم، مش عاوز يفهم أفهمش، عاوز يعمل نفاهم يعمل نفاهم، ما من رأي تقوله هو مش عايز يفهم يعني يدعي هذا ولك ما في معلوم، ما فهم ما في معلوم ما فهم، لكن لو تروح حاجة وعايزها خلاص في معلوم. نعم طيب نكتفي بالقدر هذا هنا، نقف من المسألة السادسة.